زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال حضر بابا عمر بن الخطاب سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب ونفر من قريش من تلك الرؤوس وصهيب وبلال وتلك الموالي الذين شهدوا بدرا، فخرج آذن عمر فأذن لهم وترك هؤلاء. فقال أبو سفيان لم أرك اليوم قط يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه ولا يلتفت إلينا. قال فقال سهيل بن عمرو وكان رجلا عاقلا أيها القوم إني والله لقد أرى الذي في وجوهكم إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، فكيف بكم إذا دعوا ليوم القيامة وتركتم؟ أما والله لما سبقوكم إليه من الفضل مما لا ترون أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي ننافسهم عليه. قال ونفض ثوبه وانطلق. قال الحسن وصدق والله سهيل لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن غيلان، حدثنا سفيان عن ابن جدعان قال سمع عمر رجلا يقول اللهم اجعلني من الأقلين، فقال يا عبد الله وما الأقلون؟ قال سمعت الله يقول وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور، وذكر آيات أخر. فقال عمر كل أحد أفقه من عمر. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا سليم بن جعفر قال أنبأني الحسن قال أنبأنا الأحنف بن قيس قال كنا نشهد طعام عمر رضي الله عنه، فيوما لحما غريضا ويوما قديدا ويوما زيتا. حدثنا عبد الله، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، أنبأنا ابن مهدي، حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون قال سمع عمر رجلا يقول اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه، فحل بيني وبين معاصيك أن أعمل بشيء منها. فقال رحمك الله ودعا له بخير. حدثنا عبد الله، حدثنا يعقوب، حدثنا روح، أنبأنا أبو خلدة قال سمعت أبا العالية قال أكثر ما كنت أسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم عافنا واعف عنا. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن هشام بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن المسور بن مخرمة قال أتي عمر بمال فوضع في المسجد فخرج إليه يتصفحه وينظر إليه فهملت عيناه، فقال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين ما يبكيك؟ فوالله إن هذا لمن مواطن الشكر. فقال عمر إن هذا والله ما أعطيه قوم قط إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عبد الله بن أرقم جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين عندنا جلبة من جلبة جلولاء آنية وفضة، فانظر إن تفرغ يوما فتأمرنا فيه بأمرك. فقال إذ رأيتني فارغا فآذني. فجاءه يوما فقال إني أرك اليوم فارغا، فقال أجل أبسط لي نطعا في موضع ذكره، فأمر بذلك المال فصب عليه، ثم جاء حتى وقف عليه فقال اللهم ذكرت هذا المال، فقلت زين للناس حب الشهوات حتى فرغ من الآية، وقلت لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فإنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، اللهم فأنفقوا في حق وأعوذ بك من شره. قال فأتي بابن له يحمله يقال له عبد الرحمن بن بوهية، فقال يا أبه هب لي خاتمة، فقال اذهب إلى أمك فتسقيك سويقا. قال فوالله ما أعطاه شيئا. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عباد، حدثنا ابن عيينة عن ابن جدعان قال كان عمر قد اتخذ درة، فلما كان عثمان رضي الله عنه اتخذ درة أشد منها. حدثنا عبد الله، حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري، حدثنا مالك يعني بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك قال سمعت عمر بن الخطاب يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا، فسمعته وهو يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط عمر أمير المؤمنين بخ بخ، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو لا يعذبنك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال وهو يخطب الناس على المنبر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فقال استقاموا والله بطاعة الله ثم لم يروغوا روغان الثعلب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن عياش، حدثنا محمد بن المطرف، حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه قال كان لعمر فرس واحد، قال يا أسلم كم تعرف الفرس كل يوم؟ قال فرقا من شعير، فقال لو صرفناه إلى بيت من المسلمين فبعثنا به إلى النقيع، فبعث به إلى النقيع وصرف علفه إلى بيت من المسلمين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حماد بن أسامة، بن هشام عن أبيه عن عاصم بن عمر بن الخطاب قال أرسل إلي عمر يرفأ، فأتيته وهو في مصلاه عند الفجر أو عند الظهر، فقال ما كنت أرى أن هذا المال يحل لي قبل أن أليه إلا بحقه، وما كان أحرم علي منذ وليته، فعاد أمانتي، وقد أنفقت عليك شهرا من مال الله عز وجل، ولست بزائدك، ولكني معينك بثمن مالي في العالية، فجرده، ثم أت رجلا من قومك من تجارهم، فقم إلى جنبه، فإذا اشترى شيئا فاستشركه وأنفق على أهلك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا سلام قال سمعت الحسن يقول جيء إلى عمر رحمه الله بمال، فبلغ ذلك حفصة بنت عمر أم المؤمنين، فجاءت فقالت يا أمير المؤمنين، حق أقربائك من هذا المال، قد أوصى الله عز وجل بالأقربين من هذا المال. فقال يا بنته، حق أقربائي في مالي، وأما هذا ففي سدد المسلمين، غششت أباك ونصحت أقربائك، قومي. فقامت والله تجر ذيلها. حدثنا عبد الله، قرأت على أبي هذا الحديث، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر ندفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قال قلت وهي عمياء؟ قال يقطرونها بالإبل، قلت فكيف تأكل من الأرض؟ قال أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟ قلت لا، بل من نعم الجزية. قال عمر أردتم والله أكلها؟ قلت إن عليها واسم الجزية. قال فأمر بها عمر فأتي بها فنحرت، وكان عنده صحاف تسع، فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث بها إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة رضي الله عنها وعنهم أجمعين. قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث بها إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من اللحم فصنع ودعا عليه المهاجرين والأنصار. حدثنا عبد الله، حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني قال حدثنا أبي، حدثنا زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة أن حبيب بن أبي ثابت حدثهم عن يحيى بن جعدة قال قال عمر لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيت الله عز وجل، لولا أن أضع جبهتي لله عز وجل وأجلس في مجالس ينتقى فيها طيب الكلام كما ينتقى فيها طيب الثمر، وأن أسير في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو الهيثم الرمالي محمد بن يعقوب البصري، حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس قال تقرقر بطن عمر، قال وكان يأكل الزيت عام الرمادة، وكان قد حرم عليها السمن، قال فنقر بطنه بإصبعه وقال تقرقر، إنه ليس لك عندنا غيره حتى يحيا الناس. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا معتمر، حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت لمن هذا؟ قال لرجل من قريش، فما منعني أن أدخل يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك؟ قال وعليك أغار يا رسول الله. حدثنا عبد الله، حدثنا منصور بن بشير يعني بن أبي مزاحم، حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن عاصم عن حبيب بن صهبان الكاهلي قال كنت أطوف بالبيت وعمر بن الخطاب يطوف، ما له قول إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال ما له هجير غيرها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر عن ابن عيينة قال إن العلم إن لم ينفعك يضرك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مجاهد قال قال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام عن أبيه قال قال عمر في خطبته تعلمن أن الطمع فقر وأن الإياس غنى وأن الرجل إذا أيس من شيء استغنى عنه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله عن زياد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال المدح الذبح. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شعبة عن سليمان التيمي سمع أبا عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثناء غنيمة العابدين، وكانها في الأصل الشتاء غنيمة العابدين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال مر عمر على مزبلة فاحتبس عندها، فكأنه شق على أصحابه وتأذوا بها، فقال لهم هذه دنياكم التي تحرصون عليها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عمر كان يقول: اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو خلدة حدثنا أبو العارية قال: أكثر ما كنت أسمع من عمر بن الخطاب: اللهم عافنا واعف عنا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حماد بن أسامة حدثنا هشام عن أبيه قال: حدثني صاحب أيلة أو أذرعات قال: لما قدم عمر الشام بعث إلي بقميصه لأرقعه له وأغسله، وكان قد تجوب عن مقعده قميص شقائق، فغسلته ثم رقعته وخضت له قميصا قبطريا فبعثت بهما إليه. فلما أتي بهما عمر رضي الله عنه مس القبطري فقال: هذا ألين، ثم رمى به وأخذ قميصه قال: هذا أنشفهما للعرق. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا القواريري عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشبع الرجل دون جاره. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا عاصم بن عبد الله عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رحمه الله قال: إني لشاهد عمر بن الخطاب رحمه الله حين مات وهو يقول: ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثة، ثم قضي وما بينهما كلام. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا موسى حدثنا حزم قال: سمعت الحسن بن أبي الحسن يقول: تزوج عثمان بن أبي العاص امرأة من نساء عمر بن الخطاب، فقال: والله ما نكحتها رغبة في مال ولا ولد، ولكني أحببت أن تخبرني عن ليل عمر. فسألتها فقال: كيف كان صلاة عمر بالليل؟ قالت: كان يصلي صلاة العشاء ثم يأمرنا أن نضع عند رأسه تورا فيه ماء، فيتعار من الليل فيضع يده في الماء فيمسح وجهه ويديه، ثم يذكر الله عز وجل حتى يغفي، ثم يتعار حتى تأتي الساعة التي يقوم فيها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي سلمة حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: قدم على عمر مسك وعنبر من البحرين، فقال عمر: والله لو وددت أني وجدت امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب حتى أقسمه بين المسلمين. فقالت له امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل: أنا جيدة الوزن، فهلم أزن لك؟ قال: لا. قالت: لما؟ قال: إني أخشى أن تأخذيه فتجعلينه هكذا، أدخل أصابعه في صدغيه وتمسحين به عنقك، فأصيب فضلا على المسلمين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة قال: قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: شوقنا إلى ربنا. قال: فقرأ. فقالوا: الصلاة. فقال عمر رضي الله عنه: أولسنا في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال: قال عمر رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد أن رجلا من أهل الكوفة وشى بعمار رحمه الله تعالى إلى عمر بن الخطاب، قال: فقال له عمار: إن كنت كاذبا فأكثر الله مالك وولدك وجعلك موطئ العقبين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال عمر رحمه الله: إن في العزلة الراحة من خلال السوء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا حوشب عن الحسن أن عمر أتي بشربة عسل فذاقها فإذا ماء وعسل، فقال: اعزلوا عني حسابها، اعزلوا عني مؤنتها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا هشام عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمر بالآية في ورده فتخنقه فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا العلاء بن عبد الكريم عن بعض أصحابه قال: قال عمر رحمه الله: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، ولا يقوم علمكم مع جهلكم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن عون بن عبد الله قال: قال عمر رحمه الله: جالس التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي خلد قال: قال عمر رحمه الله: كونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم، وسلوا الله رزق يوم بيوم، ولا يضركم أن لا يكثر لكم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر رحمه الله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإن أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم وتزنوا للعرض الأكبر يوم تعرضون، لا تخفى منكم خافية. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هشيم، أنبأنا مجالد عن الشعبي عن ابن عمر قال: أوصاني عمر بن الخطاب فقال: إذا وضعتني في لحدي فأفض أو فأفضي بخدي إلى الأرض حتى لا يكون بين خدي وبين الأرض شيء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هشيم، أنبأنا منصور عن الحسن أن قوما قدموا على عامل لعمر بن الخطاب رحمه الله فأجاز العرب وترك الموالي، فبلغ ذلك عمر قال: فكتب إليه بحسب المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أصاب الناس سنة غلا فيها السمن، وكان عمر يأكل الزيت فيقرقر بطنه فيقول: قرقر ما شئت، فوالله لا تأكل السمن حتى يأكله الناس. ثم قال: اكسر عني حره بالنار، فكنت أطبخه له فيأكل أو فيأكله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن بشير بن عمرو وقال: لما قدم عمر رحمه الله الشام قال: أتي ببرذون فركبه، قال: فهزه فنزل عنه، ثم قال: قبح الله من علمك هذا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا مطلب بن زياد عن عبد الله بن عيسى قال: كان في وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: لما قدم عتبة أذربيجان أتي بالخبيص فأمر بسفطين عظيمين فصنع له من الخبيص، ثم حمل على بعير فسرح بهما إلى عمر رضي الله عنه، فلما قدم على عمر ذاقه فوجده شيئا حلوى، فقال: كل المسلمين يشبع من هذا في رحله؟ قال: لا. قال: فلا حاجة لنا فيه. فأطبقهما وردهما عليه، ثم كتب إليه: أما بعد، فليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين مما تشبع منه في رحلك. قال: وإياكم وزي الأعاجم ونعيمها، وعليكم بالمعدية. المعدية نسبة إلى معد بن عدنان. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سعيد، حدثنا زائدة، حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: أقبلت فإذا الناس بين أيديهم القصاع، فدعاني عمر فأتيته فدعا بخبز غليظ وزيت، قال: قلت له: أمنعتني أن آكل من الخبز واللحم ودعوتني على هذا؟ قال: أنا دعوتك على طعام، فأما هذا فطعام المسلمين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا بهز بن أسد، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا علي بن زيد عن مطرف عن كعب قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وأنا عنده: يا كعب، خوفنا. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، أوليس فيكم كتاب الله وحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، ولكن يا كعب خوفنا. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، اعمل عمل رجل لو وافيت القيامة بعمل 70 نبيا لازدرأت عملك مما ترى. قال: فأطرق عمر وأنكس ونكس مليا. قال: ثم أفاق. قال: زدنا يا كعب زدنا. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلا دماغه حتى يسيل من حرجها. قال: فأطرق عمر ونكس مليا. قال: ثم أفاق فقال: زدنا يا كعب. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، إن جهنم لا تزفر يوم القيامة زفرة ما بقي ملك مقرب ولا نبي مصطفى إلا خر جاثيا على ركبتيه. قال: ويقول: ربي نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي. قال: فأطرق عمر مليا. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، أوليس تجدون هذا في كتاب الله؟ قال: كيف؟ قال: قلت: قول الله سبحانه: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال: سمع عمر بن الخطاب رجلا يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال عمر: ويحك أتبعها أختها، فاغفر لي وتب علي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي عثمان قال: أخبرني من رأى عمر رحمه الله يرمي الجمرة وعليه إزار مرقوع برقعة من أديم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش قال: قال عمر رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس أو وذكر الناس فإنه داء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة أخبرنا حجاج بن شداد أن أبا صالح الغفاري أخبره أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رحمه الله فقال: إن قومي قدموني فصليت بهم، ثم أمروني أن أقص عليهم ففعلت. فقال له عمر رحمه الله: صل بهم ولا تقص عليهم. فتردد إلى عمر 3 مرات أو 4، فقال له عمر: لا تقص، فإني أخاف عليك أن ترفع نفسك قبضة فيضعك الله قبضة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول: حدثني معاوية بن حديج أو حديج قال: بعثني عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتح الإسكندرية، فقدمت المدينة في الظهيرة، فأنخت راحلتي بباب المسجد، ثم دخلت المسجد، إذ خرجت جارية من منزل عمر فرأتني ساحبا على ثياب السفر، فانصرفت فقالت: أجب أمير المؤمنين. فذكر الحديث، قال: يا جارية، هل من طعام؟ فأتت بخبز وزيت، قال: كل. فأكلت على حياء، قال: كل، فإن المسافر يحب الطعام. ثم قال: يا جارية، هل من تمر؟ فأتتني بتمر في طبق، قال: كل. فأكلت على حياء. ثم قال: ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد؟ قال: قلت: إن أمير المؤمنين قائل. قال: بئس ما قلت، أو بئس ما ظننت، لئن نمت النهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت الليل لأضيعن نفسي، فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان قال: كتب عمر رحمه الله إلى أبي موسى: إنك لم تنل عمل الآخرة بشيء أفضل من الزهد في الدنيا، وإياك ومذاق الأخلاق ودناءتها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا معتمر بن سليمان عن عمر المعولي عن الحسن أن عمر رحمه الله كان يذكر الأخ من إخوانه بالليل، فيقول: ما أطولها من ليلة، فإذا صلى الغداة غدا إليه، فإذا لقيه التزمه أو اعتنقه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: قال عمر رحمه الله: لا ينخل لي دقيق، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل غير منخول. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا داود بن عمر، حدثنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن أبي عبيد قال: ركض عمر فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكشفت فخذه من تحت العباءة، فأبصر رجل من أهل نجران شامة في فخذه، فقال: هذا الذي نجده في كتابنا يخرجنا من ديارنا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا يونس عن الحسن قال: دخل عمر على ابنه عبد الله بن عمر وإذا عندهم لحم، فقال: ما هذا اللحم؟ فقال: اشتهيته. قال: أو كلما اشتهيت شيئا أكلته؟ كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهاه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حفص بن غياث عن حنش ابن الحارث قال: كان عمر بن الخطاب رحمه الله لا يكاد يعيب طعاما، فقال غلامه يرفع أو أسلم: لا جعلنه حتى يعيبه، فجعل لبنا حامضا ثم قربه إليه، قال: فأخذ منه فقطب، ثم قال: ما أطيب هذا من رزق الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حفص بن غياث قال: سمعت الأعمش من بعض أصحابه قال: مر جابر بن عبد الله معلقا لحما على عمر رضي الله عنه، فقال: ما هذا يا جابر؟ قال: هذا لحم اشتريته اشتهيته. قال: وكلما اشتهيت شيئا اشتريته، أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا زكريا بن مازن الهذلي قال: حدثني أبو مازن أنه رأى عمر بن الخطاب وكان أخي قتل مع الجارود، فبعثنا القتلى إلى عمر، فرأيت على عمر رضي الله عنه إزارا مرقوعة، فعددتها فإذا فيها 12 رقعة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هشيم بن منصور عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبطأ على الناس يوم الجمعة، ثم خرج فاعتذر إليهم في احتباسه وقال: إنما حبسني غسل ثوبي هذا، كان يغسل ولم يكن لي ثوب غيره. حدثنا عبد الله، حدثنا داود بن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، حدثنا عن أبيه عن عروة وسليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة أنه دخل هو وابن عباس على عمر بن الخطاب فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين بعدما أسفر؟ فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى والجرح يثعب دما. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على عتبة بن فرقد قميصا طويل الكم، فدعا بشفرة ليقطعه من أطراف أصابعه، فقال عتبة: يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن يقطع كمي، أنا أقطعه. قال: فتركه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا بهز حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا مالك بن دينار حدثنا حسن قال خطب الناس عمر بن الخطاب رحمه الله وهو خليفة وعليه إزار فيه 12 رقعة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبيد عن مسعر عن سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول قلت لعمر رحمه الله مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل بك وفعل، قال وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أنبانا إسماعيل بن أبي خالد عن مصعب بن سعد قال قالت حفصة بنت عمر يا أمير المؤمنين لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك فقد وسع الله عز وجل من الرزق وأكثر من الخير. قال إني سأخصمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش فما زال يذكرها حتى أبكاها، فقال لها إن قلت لك ذاك إني والله لئن استطعت لأشاركنهما بمثل عيشهما الشديد لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي. حدثنا عبد الله حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار قال سمعت أبان بن عثمان يقول إن عثمان بن عفان قال دخلت على عمر بن الخطاب حين طعن ورأيته في التراب فذهبت أرفعه فقال دعني ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي وويلي وويل أمي إن لم يغفر لي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا جرير عن مغيرة عن مجاهد قال لما قدم عمر الشام صنع له دهقان طعاما ولأصحابه ثم جاء يدعوهم فقال عمر للناس من شاء منكم فليجبه، وقال له ابعث إلي برغيفين ولون واحد من طعامك، قال ففعل فأتاه الطعام وهو يمرن بعيرا له ببعر وقطران فدلك يده بالتراب ثم نفضها وأكل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله سمعته منه عن ابن غنم عن عمر قال ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه إلا من أمى العدل وقضى بالحق ولم يقض بهواء ولا لغرابة ولا لرغبة ولا لرهبة وجعل كتاب الله مرآته بين عينيه. حدثنا عبد الله وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. حدثنا هاشم ابن القاسم أبو النضر حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن يحيى بن سعيد الأنصاري عمن حدثه عن عمر بن الخطاب رحمه الله قال إن الدين ليس بالطنطنة من آخر الليل ولكن الدين الورع. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا شجاع بن الوليد عن خلف بن حوشب إن عمر رحمه الله قال نظرت في هذا الأمر فجعلت إذا أردت الدنيا أضررت بالآخرة وإذا أردت الآخرة أضررت بالدنيا، فإذا كان الأمر هكذا فأضر بالفانية. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا علي بن ثابت عن عبد الله يعني بن يزيد بن السائب قال ركب عمر بن الخطاب دابة فرآها تروث شعيرا فقال يأكل هذا والمسلمون يموتون هزلا لأركبها حتى يحيى الناس. زهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن عثمان رحمه الله ما من عامل يعمل عملا إلا كساه الله رداء عمله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو جميع حدثنا حسن وقال وذكر عثمان وشدة حيائه فقال إن كان لا يكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن رجاء بن المقدام عن حميد بن نعيم أن عمر وعثمان رضي الله عنهما دعيا إلى طعام فلما خرج قال عثمان لعمر قد شهدنا طعاما لوددنا أن لم نشهده، قال لما؟ قال إني أخاف أن يكون صنع مباهاة. قال أبو عبد الرحمن رجاء هذا هو رجاء بن أبي سلمة. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير حدثنا ابن المبارك عن الزبير بن عبد الله حدثنا جدي أن عثمان بن عفان رحمه الله ما كان يوقظ أحدا من أهله من الليل إلا أن يجده يقظان فيدعوه فيناوله وضوءه وكان يصوم الدهر. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عامر العدوي حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يخرج من النار بشفاعة رجل من أمتي ما هو من بيتي أكثر من ربيعة ومضر. قال الحسن كانوا يرونه عثمان بن عفان رحمه الله أو أويس القرني. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الله عن فرات بن سلمان عن ميمون بن مهران قال أخبرني الهمداني أنه رأى عثمان بن عفان رحمه الله على بغلة وخلفه عليها غلامه نائل وهو خليفة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن ابن سيرين قال قالت امرأة عثمان حين قتل لقد قتلتموه وإنه ليحيي الليل كله بالقرآن في ركعة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن وقال فياض عن جعفر بن برقان عن الهمداني في حديثه قال رأيت عثمان نائما في المسجد في ملحفة ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خلف الخزاز حدثنا يونس بن عبيد أن الحسن سئل عن القائلين في المسجد قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة، قال ويقوم وأثر الحصباء في جنبه، قال فيقول هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا علي بن مسعدة قال سمعت عبد الله بن الرومي يقول كان عثمان رحمه الله إذا قام من الليل يأخذ وضوءه، قال فقال له أهله ألا تأمر الخدم يعطونك وضوءك؟ قال لا، إن النوم لهم يستريحون فيه. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عامر العدوي حوثرة بن أشرس بن عون بن يحبش بن مجشر بن الربيع قال أخبرني جعفر بن كيسان أبو معروف عن عمرة بنت قيس العدوية قالت خرجت مع عائشة رحمه الله سنة قتل عثمان إلى مكة فمررنا بالمدينة فرأينا المصحف الذي قتل وهو في حجره فكانت أول قطرة قطرت من دمه على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قالت عمرة فما مات منهم رجل سويا. حدثنا عبد الله حدثنا أبو يعقوب يوسف الصفار حدثنا عبيد بن سعيد عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح قال رحم الله عثمان ما بلغ جرمه قتله. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن صدران أبو جعفر حدثنا يونس بن قيس الطاحي وحدثنا عبد الرحمن الحناط مولى قيس عن المعتمر القطعي عن هند بن بلال أو حميد بن هلال عن أبي هريرة رحمه الله قال حُصِر عثمان بن عفان في داره 40 ليلة فقال لي أيقظني الليلة عند السحر فأتيته فلما كان من السحر قلت أمير المؤمنين السحور يرحمك الله فقال هكذا ومسح جبهته فقال يا سبحان الله يا أبا هريرة قطعت علي رؤيا كنت فيها رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إنك تفطر عندنا غدا فقتل رحمه الله. حدثنا عبد الله حدثنا أبو معمر حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عثمان رحمه الله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا أبو معمر حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عثمان رحمه الله وما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في الله يعني القراءة في المصحف. حدثنا عبد الله حدثنا أبو معمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف قال لقيت عليا رضي الله عنه فقال يا عبد الله ما بطى بك عنا أحب عثمان أما الآن وقد قلت ذاك؟ لقد كان أوصلنا للرحم وأتقانا لله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا أبو معمر حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عوف حدثنا خالد الربعي قال إني أجد في الكتب عثمان بن عفان يوم القيامة يقول ربي أسلمني قتلني عبادك المؤمنون. حدثنا عبد الله حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل من أهل رأس العين حدثنا محمد بن حمير الهلالي حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل إلى بيته فيأكل الخل والزيت. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن بجير القاص أو بجير القاص عن هانئ مولى عثمان قال كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة فلا تبكي وتبكي من هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منزلا إلا ورأيت القبر أفظع منه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ثم قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا علي بن مسعدة قال: سمعت عبد الله الرومي قال: بلغني أن عثمان رضي الله عنه قال: لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيهما أصير. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حماد بن أسامة أنبأنا هشام حدثنا أبي عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان رضي الله عنه يوم الدار: قاتلهم الله، فوالله لقد أحل الله لك قتالهم. فقال: لا والله لا أقاتلهم أبدا. فدخلوا عليه فقتلوه وهو صائم. قال: وكان عثمان أمر عبد الله بن الزبير على الدار، فقال عثمان: من كانت لي عليه طاعة فليطيع عبد الله بن الزبير. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا الزبير بن عبد الله عن جده له عن جدة له يقال لها زهيمة قالت: كان عثمان رضي الله عنه يصوم النهار ويقوم الليل إلا هجعة من أوله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا بكر بن عيسى أبو بشر الراسبي حدثنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان أن غلام المغيرة بن شعبة تزوج فأرسل إلى عثمان وهو أمير المؤمنين، فلما جاء قال: أما إني صائم غير أني أحببت أن أجيب الدعوة وأدعو بالبركة. حدثنا عبد الله حدثنا شيبان حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى أن عثمان بن عفان دعي إلى قوم كانوا على أمر قبيح فخرج إليهم فوجدهم قد تفرقوا ورأى أمرا قبيحا فحمد الله إذ لم يصادفهم وأعتق رقبه. زهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار بن نافع عن أبي مطر قال: رأيت عليا متزرا بإزار مرتديا أو مترديا برداء ومعه الدرة أو الدرة كأنه أعرابي بدوي حتى بلغ سوق الكرابيس فقال: في قميص ب3 دراهم. فلما عرفه لم يشتري منه شيئا، فأتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا ب3 دراهم. ثم جاء أبو الغلام فأخبره، فأخذ أبوه درهما ثم جاء به فقال: هذا الدرهم يا أمير المؤمنين. فقال: ما شأن هذا الدرهم؟ قال: كان ثمن القميص 2 درهم. فقال: باعني رضاي وأخذ رضاه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عمر بن السعدي عن أوفى بن دلهم العدوي قال: بلغني عن علي رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي من بعدكم زمان ينكر الحق فيه 9 أعشارهم لا ينجو منه إلا كل نؤمة، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع قال: قال ابن أبي خالد عن زبيدة قال: قال علي رضي الله عنه وقال وكيع: وحدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن مهاجر العامري عن علي رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم 2: طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم قال: رأيت على علي رضي الله عنه إزارا غليظا قال: اشتريته 5 دراهم، فمن أربحني درهما بعته. قال: ورأيت معه دراهم مسرورة، فقال: هذه بقية نفقتنا من ينبع. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حيان حدثني مجمع أن علي رضي الله عنه كان يأمر ببيت المال فيكنس ثم ينضح ثم يصلي فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة أنه لم يحبس فيه المال عن المسلمين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر حدثنا سفيان عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة أن علي رضي الله عنه كان له 2، كان إذا كان يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم، وإذا كان يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عمرو الأزدي نصر بن علي حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله قال: قال علي رحمه الله: أتدرون كيف أبواب جهنم؟ قال قلنا كنحو هذه الأبواب؟ قال لا، ولكنها هكذا. ووضع يده فوق، وبسط أبو عمر يده على يده. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن حكيم الأودي، حدثنا شريك عن الأجلح عن أبي مليكة قال: لما أرسل عثمان إلى علي رحمه الله أو رحمة الله عليهما في التعاقب، وجده متزرا بعباءة محتجزا بعقال، وهو يهنأ بعيرا له. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عبد الله السلمي، حدثنا إبراهيم بن عقبة عن سفيان الثوري عن عمر بن قيس قال: قيل لعلي رضي الله عنه: لم ترقع قميصك؟ قال: يخشع القلب ويقتدي به المؤمن. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن عدي بن ثابت أن علي رضي الله عنه أتي بفالوذج فلم يأكله. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن حكيم الأودي، حدثنا شريك عن موسى الطحان عن مجاهد عن علي رضي الله عنه قال: جئت إلى حائط أو بستان، فقال لي صاحبه: دلوا وتمرة، فدلوت دلوا بتمرة فملأت كفي، ثم شربت من الماء، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء كفي، فأكل بعضه وأكلت بعضه. حدثنا عبد الله، حدثنا زكريا بن يحيى الكسائي، حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مجمع التيمي عن يزيد بن محجن قال: كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة، فدعا بسيف فسله فقال: من يشتري هذا؟ فوالله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا هشيم بن إسماعيل بن سالم عن عمار الحضرمي عن زادان أبي عمر أن رجلا حدثه أن علي رضي الله عنه سأل رجلا عن حديث في الرحبة فكذبه، فقال: إنك قد كذبتني. فقال: ما كذبتك؟ قال: فأدعو الله عليك إن كنت كذبتني أن يعمي الله بصرك. قال: فدعا الله أن يعميه فعمي. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا عبيد بن موسى عن عثمان بن ثابت أبي عبد الرحمن الهمداني عن جدته عن أمها قالت: أتى علي رضي الله عنه دار فرات فقال لخياط: أتبيع القميص؟ أتعرفني؟ قال: نعم. قال: لا حاجة لي فيه. فأتى آخر فقال له: أتعرفني؟ قال: لا. قال: بعني قميصك رابيس. قال: فباعه، ثم قال له: مد القميص. فلما بلغ أطراف أصابعه قال: اقطع ما فوق ذلك. وكفه ولبسه، فقال: الحمد لله الذي كساني ما أتوارى به وأتجمل في خلقه. حدثنا عبد الله، حدثنا إسماعيل بن أبو معمر، حدثنا زافر بن سليمان عن أبي سنان الشيباني: حدثني رجل بهرات قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمشي إلى العيد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، وحدثنا حسين بن محمد، حدثنا شريك عن أبي المغيرة وهو عثمان ابن أبي زرعة عن زيد بن وهب قال: قدم على علي رحمه الله وفد من أهل البصرة، منهم رجل من رؤوس الخوارج يقال له الجعد بن بعجة، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا علي، اتق الله فإنك ميت وقد علمت السبيل المحسن، يعني بالمحسن عمر رضي الله عنه. ثم قال: إنك ميت. فقال علي رضي الله عنه: لا، والذي نفسي بيده، بل مقتولا قتلا، ضربة على هذا تخضب هذه، قضاء مقضي وعهد معهود، وقد خاب من افترى. ثم عاتبه في لبوسه فقال: ما يمنعك أن تلبس؟ قال: ما لك وللبوسي؟ إن لبوسي أو لبوسي هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. حدثنا عبد الله، حدثنا سفيان بن وكيع، وحدثنا أبو غسان عن أبي داود المكفوف عن عبد الله بن شريك عن حبة عن علي رضي الله عنه أنه أتي بالفالوذج فوضع قدامه فقال: إنك لطيب الريح، حسن اللون، طيب الطعم، ولكن أكره أن أعود نفسي ما لم تعتده. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، حدثنا الوليد بن القاسم، وحدثنا مطير أو مطير بن ثعلبة التيمي، حدثنا أبو النوار بياع الكرابيس قال: أتاني علي بن أبي طالب ومعه غلام له، فاشترى مني قميصي كرابيس، ثم قال لغلامه: اختر أيهما شئت. فأخذ أحدهما، وأخذ علي رضي الله عنه الآخر فلبسه، ثم مد يده، ثم قال: اقطع الذي يفضل من قدر يدي. فقطعه وكفه فلبسه ثم ذهب. حدثنا عبد الله، حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا علي بن هاشم عن صالح بياع الأكيسة عن أمه أو جدته قالت: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفة، فقالوا: نحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو ابن حبشي قال خطبنا الحسن بن علي رضي الله عنهم بعد قتل علي رضي الله عنه فقال لقد فارقكم رجل أمين ما سبقه الأولون بعلم ولا أدركه الآخرون، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعثه ويعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح له، وما ترك من صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم 700 درهم من عطائه كان يرصده لا خادم لأهله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب القرظي عن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع، وإن صدقتي اليوم 40,000. زهد أبي الدرداء رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن موسى عن الحسن قال قال أبو الدرداء يا بني لا تتبع بصرك كل ما ترى في الناس، فإنه من يتبع بصره كل ما يرى في الناس يطل تحزنه ولا يشفي غيظه، ومن لا يعرف نعمة الله إلا في مطعمه أو مشربه فقد قل علمه وحضر عذابه، ومن لا يكن غنيا من الدنيا فلا دنيا له. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال قال أبو الدرداء رحمه الله إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، وإنك لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في جنب الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس. حدثنا عبد الله قرأت على أبي هذا الحديث. حدثنا أبو العلاء الحسين بن سوار حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك أنه رأى في المنام قبة من آدم ومرجا أخضر وحول القبة غنما ربوضا تجتر وتبعر العجوة، قال قلت لمن هذه القبة؟ قيل لعبد الرحمن بن عوف، فانتظرنا حتى خرج قال فقال يا عوف هذا الذي أعطانا الله بالقرآن، ولو أشرفت على هذا البناء لرأيت ما لم ترى عينك ولم تسمع أذنك ولم يخطر على قلبك، أعده الله لأبي الدرداء لأنه كان يدفع الدنيا بالراحتين والنحر. حدثنا عبد الله حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا سعيد الجريري عن بعض أشياخه أن أبي الدرداء أبصر رجلا في جنازة وهو يقول من هذا؟ فقال أبو الدرداء هذا أنت هذا أنت، يقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. حدثنا عبد الله حدثنا سيار بن أبي شيبة حدثنا أبو هلال حدثنا معاوية يعني بن قرة أن أبا الدرداء اشتكى فدخل عليه أصحابه فقالوا ما تشتكي يا أبا الدرداء؟ قال أشتكي ذنوبي. قالوا فما تشتهي؟ قال أشتهي الجنة. قالوا ألا ندعو لك يا طبيبا؟ قال هو الذي أضجعني. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة قال قال أبو الدرداء اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء رحمه الله قال ادعو الله يوم سرائك لعله يستجيب لك يوم ضرائك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، وإذا أحبه الله حببه في خلقه، وإذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى خلقه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن مالك بن مغول بن سعودي عن عون قال سئلت أم الدرداء ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت التفكر والاعتبار. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ثورة عن سليم بن عامر عن أبي الدرداء قال نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإياكم والسوق فإنها تلهي وتلغي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا يونس عن الحسن قال قال أبو الدرداء لولا ثلاث لأحببت أن أكون في بطن الأرض لا على ظهرها، لولا إخوان لي يأتوني ينتقون طيب الكلام كما ينتقى طيب التمر، أو أغفر وجهي ساجدا لله عز وجل، أو غدوة أو روحة في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر أن أبا الدرداء كان يقول إذا سمع المتهجدين بالقرآن يقول بأبي النواحين على أنفسهم قبل يوم القيامة وتندى قلوبهم بذكر الله أو لذكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثنا ربيعة بن زيد أن أبا الدرداء كان يقول اعمل عملا صالحا قبل الغزو فإنما تقاتلون الناس بأعمالكم. حدثنا عبد الله حدثنا الوليد قال وقال الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب سمعت بلال بن سعد يقول قال أبو الدرداء والله لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح ذبابة ما سقى فرعون منها شربة ماء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رحمه الله قال إن الذين ألسنتهم رطبة بذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا معاوية عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال العالم والمتعلم في الأجر سواء ولا خير فيما سواهما. حدثنا عبد الله حدثنا داود بن عمر وحدثنا عبثر أنبانا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قال أبو الدرداء معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء وليس في سائر الناس بعد خير. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال لولا ثلاث صلح الناس شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال قيل لأبي الدرداء إن أبا سعد بن منبه أعتق 100 محرر فقال إن 100 محرر من مال رجل لكثير وإن شئت أنبأتك بما هو أفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال قال أبو الدرداء إن أخوف ما أخاف إذا لقيت ربي تبارك وتعالى أن يقول لي قد علمت فماذا عملت فيما علمت. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الله السلمي حدثنا عبد الرزاق قال سمعت ثور بن يزيد يحدث عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رحمه الله قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما أدى إلى ذكر الله والعالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن عمران القصير قال سمعت أبا رجاء يقول قال أبو الدرداء لأن أكبر 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق ب100 دينار. حدثنا عبد الله حدثنا أبي وقال وحدثنا عبد الصمد حدثنا شجاع يعني صاحب السابري قال سمعت معاوية بن قرة يقول قال أبو الدرداء أطلبوا العلم فإن لم تطلبوه فحبوا أهله فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن بجير حدثنا أبو عبد رب قال قال أبو الدرداء ما يسرني أن أقوم على الدرج من باب المسجد فأشتري وأبيع فأصيب كل يوم 300 دينار أشهد الصلاة كلها في المسجد ما أقول إن الله عز وجل لم يحل البيع ويحرم الربا ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حدثنا عبد الله حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا عبثر بن برد عن حزام بن حكيم قال قال أبو الدرداء لو تعلمون ما راؤون بعد الموت ما أكلتم طعاما بشهوة ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولا حرصتم على الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولا وددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. قال برد وبلغني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه مر به طائر فقال طوباك يا طائر تأكل من الثمرات وتستظل بالشجر وترجع إلى غير حساب. حدثنا عبد الله قال وحدثني أبي حدثنا جرير عن برد عن سليمان بن موسى قال قال أبو الدرداء كفى بك إثما أن لا تزال محاربا وكفى بك ظالما أن لا تزال مخاصما وكفى بك كاذبا أن لا تزال محدثا إلا حديثا في ذات الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا فياض بن محمد اليربوعي عن جعفر يعني بن برقان عن ميمون بن أبي جرير عن ميمون بن مهران عن أم الدرداء قالت لقد رأيت أبا الدرداء ينفخ النار تحت قدرنا هذه حتى تسيل دموع عينيه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال أبو الدرداء كنت تاجرا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أخذت التجارة والعبادة فلم يجتمعا لي فأقبلت على العبادة وتركت التجارة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة ووهب قال حدثنا شعبة والمعنى واحد عن أبي إياس عن أبي الدرداء قال ثلاث يكرههن الناس وأحبهن الفقر والمرض والموت. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد بن المسعودي عن أبي حسين عن عبد الله بن باباه قال قال أبو الدرداء إن كسب المال من سبيل الحلال قليل، فمن كسب مالا من غير حله فوضعه في حقه، ومن كسب مالا من غير حله فوضعه في غير حقه فذلك الداء العضال، ومن كسب مالا من حله فوضعه في حقه فذلك يغسل الذنوب كما يغسل الماء التراب عن الصفاء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد بن أبو سعيد الكندي عمن أخبره عن أبي الدرداء أنه قال يا حبذا نوم نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم، ولا مثقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. حدثنا عبد الله حدثنا بيان بن الحكم حدثنا أبو جعفر محمد بن حاتم حدثنا بشر بن الحارث أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش من أخبره عن أم الدرداء أنها اشتكت إلى أبي الدرداء فناء الدقيق فقال إن أمامنا عقبة كدود المخف فيها خير من المثقل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء قالت دخل علي أبو الدرداء يوما مغضبا قالت فقلت ما لك، فقال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية قال حدثني من سمع الأعمش يذكر عن سالم قال رأى أبو الدرداء رحمه الله رجلا فعجب من جلده فقال أما حممت قط؟ قال لا. فقال أما صدعت قط؟ قال لا. فقال أبو الدرداء بؤسا لهذا يموت بخطيئته. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال وحدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ثور حدثنا أبو عون عن أبي إدريس قال أن أبا الدرداء رأى امرأة بين عينيها مثل نقشة الشاة من السجود فقال لو لم يكن هذا بين عينيك لكان خيرا لك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن غيلان بن بشير عن يعلى بن الوليد عن أبي الدرداء قال قيل ما تحب لمن تحب؟ قال الموت. قالوا فإن لم يمت؟ قال يقل ماله وولده. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن بشير حدثنا مسعر عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان أبو الدرداء من الذين أوتوا العلم. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن مسلم الطائفي من كتابه حدثنا فرج يعني ابن فضالة عن أسد بن وداعة عن أبي الدرداء قال ما في المؤمن مضغة أحب إلى الله عز وجل من لسانه به يدخل الجنة، وما في الكافر مضغة أبغض إلى الله عز وجل من لسانه به يدخل النار. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن بشير حدثنا مسعر حدثنا أبو حسين قال قال أبو الدرداء إذا جاءك أمر لا كفاء لك به فاصبر وانتظر الفرج من الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا عيسى بن سالم أبو سعيد الشاشي حدثنا أبو المريح عن ميمون قال قالت أم الدرداء أوصاني حبيبي أبو الدرداء قال إذا لبس الناس الكتان فالبس القطن، وإذا لبس الناس القطن فالبس الصوف. حدثنا عبد الله حدثنا أبي وحدثنا عبد الملك بن عمرو وعبد الصمد المعنى واحد قال أخبرنا عبد الجليل عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قالت بات أبو الدرداء الليلة يصلي فجعل يبكي ويقول اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي حتى أصبح، فقلت يا أبو الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق؟ قال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسوء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار، وأن العبد المسلم لا يغفر الله له وهو نائم. قال قلت وكيف ذاك يا أبا الدرداء؟ قال يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله فيستجيب له ويدعو لأبيه فيستجيب له. حدثنا عبد الله حدثنا أبي قال وحدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي أن أبا الدرداء كانت له وليدة فلطمها ابنه يوما لطمة فأقعده لها، فقال اقتصي، فقالت قد عفوت، فقال إن كنت قد عفوت فاذهبي فادعي من ها هنا من حرام فاشهديهم أنك قد عفوت، فذهبت فدعتهم فأشهدتهم أنها قد عفت، فقال اذهبي فأنت لله، وليت آل أبي الدرداء يفترتون كفافا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هاشم وأبو المنذر قال حدثنا جرير عن راشد بن سعد أن أبي الدرداء كان يقول ما أهدى إلي أخي هدية أحب إلي من السلام، ولا بلغني عنه خبر أعجب إلي من موته. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هاشم حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري عن أبي الدرداء أنه قال ما من رجل يغدو إلى المسجد بخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب الله له أجر المجاهد، ولا ينقلب إلا غانما. ولعلها ما من رجل يغدو إلى المسجد بخير يتعلمه أو يعلمه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هاشم حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف قال قال أبو الدرداء الريب من الكفر، والنوح عمل الجاهلية، والشعر مزامير إبليس، والغلول جمر من جهنم، والخمر جماع كل إثم، والشباب شعبة من الجنون، والنساء حبالة الشيطان، والكبر شر من الشر، وشر المآكل مال اليتيم، وشر المكاسب الربا، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مسكين بن بكير أنبأنا ثابت بن عجلان عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لي أبي الدرداء نوى من نوى العجوة حسبت عشرا أو نحوها في كيس، وكان إذا صلى الغداة أقع على فراشه فأخذ الكيس فأخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن، فإذا نفدنا أعادهن واحدة واحدة كل ذلك يسبح بهن. قال حتى تأتيه أم الدرداء فتقول يا أبا الدرداء إن غداءك قد حضر، فربما قال ارفعوه فإني صائم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مسكين حدثنا سعيد بن عبد العزيز عمن أخبره عن أبي الدرداء أنه قال لامرأة طليقة اللسان لو كنت خرساء كان خيرا لك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم الدرداء قالت قال لي أبو الدرداء لا تسأل الناس شيئا، قالت فقلت فإن احتجت، قال فإن احتجت فتتبع الحصادين فانظري ما سقط منهم فاخبطيه ثم اطحنيه ثم كليه ولا تسأل الناس شيئا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا ثابت قال خطب يزيد بن معاوية إلى أبي الدرداء ابنته فرده، فقال رجل من جلساء يزيد أصلحك الله تأذن لي أن أتزوجها؟ قال أعزب ويلك. قال تأذن لي أصلحك الله؟ قال نعم. فخطبها فأنكح أبو الدرداء الرجل. قال فسار ذلك في الناس أن يزيد خطب إلى أبي الدرداء فرده، وخطب إليه رجل من ضعفاء المسلمين فأنكحه. قال فقال أبو الدرداء إني نظرت للدرداء ما ظنكم بالدرداء إذا قامت على رأسها الخصيان ونظرت إلى بيوت يلتمع فيها بصرها أين دينها منها يومئذ؟ والخصيان هم الخدم الذين يخصونهم ليأمنوهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا محمد بن خالد الضبي عن محمد بن سعد الأنصاري عن أبي الدرداء قال استعيذ بالله من خشوع النفاق، قيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال قال الوليد وحدثني ثور عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن جعفر عن ميمون قال قال أبو الدرداء ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي يعلم ثم لا يعمل سبع مرات. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال قال أبو الدرداء البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام فكن كما شئت كما تدين تدان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا المثنى بن عوف حدثنا أبو عبد الله يعني الجسري أن رجلا انطلق إلى أبي الدرداء فسلم عليه فقال أوصني فإني غاز، فقال له اتق الله كأنك تراه حتى تلقاه، وعد نفسك في الأموات ولا تعدها في الأحياء، وإياك ودعوة المظلوم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سفيان قال قال أبو الدرداء ليحذر امرؤ أن يمقته قلوب المؤمنين من حيث لا يعلم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان قال قال أبو الدرداء إن من أكثر ذكر الموت قل حسده وبغيه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا معمر ابن سليمان الرقي حدثنا فرات بن سليمان أن أبا الدرداء كان يقول ويل لكل جماع فاغر فاه، كأنه مجنون يرى ما عند الناس ولا يرى ما عنده، لو يستطيع لوصل الليل بالنهار، ويله من حساب غليظ وعذاب شديد. قال وكان يقول أحب الموت ويكرهونه، وأحب السقم ويكرهونه، وأحب الفقر ويكرهونه، أملوا بعيدا وجمعوا كثيرا وبنوا شديدا، فأصبح أملهم غرورا وأصبح جمعهم بورا وأصبح بيوتهم قبورا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هاشم حدثنا مبارك عن الحسن عن أبي الدرداء إن شئتم لا أحدثنكم من أحب عباد الله إلى الله، الذين يحببون الله إلى عباده ويعملون في الأرض نصحا، وإن شئتم لأقسمن لكم إن أحب عباد الله إلى الله لرعاء الشمس والقمر، ومعناه أنهم يتحرون أوقات الصلاة ودخول الشهور للمسلمين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال كان أبو الدرداء يقول من يتبع نفسه كلما يرى في الناس يطل حزنه ولا يشف غيظه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو الأشهب عن الحسن عن أبي الدرداء قال إنما أخشى عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق، ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دنيا له. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا كهمس عن عوف عن رجل قال قال أبو الدرداء ثلاث من ملاك أمر ابن آدم: ألا تشكو مصيبتك، ولا تحدث بوجعك، ولا تزكي نفسك بلسانك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مصعب حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال لأن أنام عن العشاء الآخرة أحب إلي من أن ألغو بعدها.